الذين من الله أكبر. Hello. Thank you.

Oh, السلام. الله الله الله. وقد أخذني كنتم وله أخو محمد مال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر العذاب نعم. الله يا سلام. Oh, الله أكبر.